الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في السابق من شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال العلامة محمد بن قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة من الواجبات، وهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، صام رمضان أم لم يصم رمضان، فهي عامة على الجميع. ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل قد أفلح من تزكى، يعني زكاة الفطر. والسنة حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. الحديث كذلك حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وأنه واجب على كل مسلم. وسمي زكاة الفطر بهذا الاسم لأنها تخرج بعد الفطر من رمضان، يعني بعد انتهاء شهر رمضان. وحكم زكاة الفطر كما قال بعض السلف حكم سجود السهو، لأن الإنسان قد يقع منه خطأ وزلل في صيامه فاحتاج إلى جبر يجبر هذا الخلل، كما صاحب الصلاة إذا وقع منه خلل في صلاته يجبره بركعتي السهو. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. نعم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هذا دليل وجوب أنها فرض عين. صاع، اختلف العلم في مقدار الصاع، الأقوال كثيرة، لا شك أن أصح ما قيل أنها أن الصاع يعني كيلو ونصف، لكن له يعني أن يخرج 3 كيلو من باب الأحوط فقط كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء، وإلا الصاع الموجود الآن كيلو ونصف، لكن لما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء حتى قالوا يعني 3 كيلو من باب الأحوط للإنسان حتى يخرج من الخلاف، وبين أنها صاع من طعام، والمراد بالطعام يعني هو غالب قوت البلد، فيخرج الإنسان من غالب قوت البلد، مثلا هنا في السعودية غالب قوت الرز مثلا فيخرج الرز، في بعض البلدان غالب قوت البر يخرج البر، وهكذا. قال: وأمر أن تخرج قبل ذهاب الناس إلى الصلاة، يعني إلى صلاة العيد، لذلك سميت زكاة الفطر لأنها يعني بالقضاء رمضان. وإخراج الزكاة له وقتان: وقت أفضلية وقت جواز. وقت الأفضلية يكون بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. إذا كان رمضان مثلا أتم 30 يوم فإنه يخرجها يوم 29 أو يوم 30، وإذا كان رمضان 29 يوم فإنه يخرجها يوم 28 أو يوم 29. نعم. قال رحمه الله: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فإنسان يخرج عن نفسه ومن ينفق عليهم كالزوجة كالأولاد كالأبوين. نعم. إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. نعم، أن يكون عنده طعام زائد يعني يكفيه يوم العيد وليلة العيد، أما كان ليس عنده فهذا يعطى ولا يؤخذ منه. نعم. صاع من تمر أو شعير أو إقط أو زبيب أو بر، يعني غالب قوت البلد. غالب قوت البلد، وهذا هو الصحيح أن العبرة بغالب قوت البلد، ولا يخرج إلا طعام كما جاء في هذه الأحاديث، ولا تخرج القيمة، بل لا تجزء القيمة. نعم. والأفضل فيها الأنفع. نعم الأفضل يعني الأنفعل الفضيل، هل أنفعله البر أو الرز وهكذا. نعم. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. نعم لا يحل تأخيرها عن يوم العيد، يعني لأنه إذا أداها بعد صلاة العيد تكون صدقة من الصدقات كما جاء في السنن. نعم. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين. نعم يعني هي طهرة الصائم من اللغو والرفث، يعني من الخلل والزلل الذي يقع منه حال صيامه، فهي تجبر هذا الخلل كما سجود السهو يجبر الخلل الذي يقع من المصلي في صلاته، وهي طعمة للمساكين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله زكاة فطر خاصة للمساكين، يعني ما تعطى بقية الأصناف ما تعطى، بل هو خاص للمساكين. نعم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم إذا أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، لكن إذا أداها بعد زكاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويأثم بالتأخير كان متعمدا. نعم. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود بن ماجه. نعم بإسناد صحيح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. نعم الشاهد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، فيعني العبرة في هذا بإخفاء الصدقة، فإن الأفضل للإنسان إخفاء الصدقة. في سؤال عندك؟ قلبه معلق بالمساجد، قلبه يعني قلبه يعني قلبه. نعم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. نعم هذا الباب ببيان أهل الزكاة ومن تدفع لهم. أهل الزكاة زكوات الأموال هم الثمانية الذين جاءوا في كتاب الله: فقراء والمساكين والعمل عليهم مؤلف قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل والغارمين، وزكاة الفطر خاصة للمساكين. نعم. قال رحمه الله: لا تدفع الزكاة لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية. هذه زكاة الأموال، يعني زكاة الأموال. أما زكاة الفطر خاصة في المساكين للحديث. نعم. الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم هؤلاء هم الثمانية: المساكين والمسكين من عنده قوت لكن ما يكفي، والفقير المعدم ليس عنده قوت، والمؤلفة قلوبهم هو الكافر الذي أسلم قريبا أو يرجى إسلامه، والغارم الذي عليه دين ولا يستطيع الوفاء، ابن السبيل الذي تقطعت به السبل يعطى، العاملين عليها يعطون من يعطيهم ولي الأمر من هذه الزكاة، وفي سبيل الله يعني في الجهاد المجاهدين، فهؤلاء كلهم يعني ها، وفي الرقاب نعم وفي الرقاب في عتق الرقبة في المسلمة. وهنا مسألة مهمة يعني ينبغي أن نتنبأ لها: بعض الناس يظنون بأن القصاص هو هذا يعني وفي الرقاب، لا، المراد من في الرقاب هو عتق الرقبة من الرق وليس القصاص. نعم. قال رحمه الله: ويجوز الاقتصار على واحد منهم. نعم يعني يجوز أنك تفرق الصدقة على هؤلاء الجميع، ويجوز ليس أن تعطيها لشخص واحد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. نعم هنا اختصر على الفقراء فقط، فيجوز إعطاها للفقراء ويجوز توزيعها على جميع الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهكذا. نعم. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. نعم هنا الذين لا تحلهم الزكاة، الغني تحرم عليه الزكاة، يحرم عليها أن يأخذ الزكاة، والقوي المكتسب يعني الذي يستطيع العمل شاب ونشير واستطيع العمل، هذا ما يعطى، ولا اعمل يا فلان واترك عنك سؤال الناس. نعم. ولا لآل محمد، ولا لآل محمد، لا، لأنهم يعطون من الخمس، فالصدقة ما تجب عليه. نعم. وهم بنو هاشم ومواليه. نعم، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابة الذين على دينه، قرابة الذين على دينه، قيل هم بنو هاشم وموالي بني هاشم، تقول صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. نعم. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. نعم، يعني الأب ما يعطي ابنه، اللي يجب عليه إيش؟ ينفق على الابن، ما يعطي زكاة لابنه. الزوج ما يعطي زكاة لزوجته، لأنه يجب عليه إيش؟ أن ينفق على هذه الزوجة. لكن الزوجة يجوز أن تعطي الزوج من الصدقة. الزوجة عفوا الأم يجوز أن تعطي الابن من الصدقة. لماذا؟ لأنها ما تجب نفقة الزوجة على على على الزوج، ولا تجب نفقة الأم على ابنها. فقد جاء في الصحيحين لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، أرادت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود، زوج عبد الله بن مسعود، أرادت إخراج الصدقة، فقال عبد الله، قال يا زينب نحن وولدك، قال أنا وولدك أحق، يعني أعطيني أنا وولدك أحق. فقالت لا أعطيك حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا زينب في الباب، قال أي زينب؟ قالوا امرأة أو زوج ابن أم مسعود. فقالت يا رسول الله، وذكرت له القصة، فقال عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود، زوجك ولدك أحق. قال العلم فيها بيان أن الزوجة يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها، والأم يجوز أن تعطي زكاة مالها لابنها. نعم. ولا لكافر. نعم، الكافر ما يعطى إلا إذا كان قلنا إيش يعني المؤلفة قلوبهم، أسلم قريبا أو يراد إيش تأليف قلبه. وقال بعض العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد يعطى الكافر إذا يعني خشي منه وردنا إيش دفع مضرته ومفسدته عنه. نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. نعم، الصدقة التطوع الأمر فيها واسع، تعطيها لقريب، تعطيها لكافر، الأمر فيها واسع. نعم. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. نعم، بلا شك كلما كانت هي أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي يعني أكمل وأفضل. يعني النفقة أو صدقة على ذي القربى أفضل من صدقة على الشخص الذي ليس بقريب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. نعم. رواه مسلم. يعني لا يسأل، يعني إذا كان فقيرا لا يكثر من السؤال، خذ ما يكفيك ولا تأخذ عن إيش الأشياء الكثيرة. نعم. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. نعم، يعني إذا أعطاك الأمر من الصدقة خذها لأنك ما سألت، أما أن تسأل قال فلا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.